أما فارس التي شاطرت الروم في حكم العالم المتمدن، فكانت الحقل القديم لنشاط كبار الهدامين الذين عرفهم العالم كان أساس الأخلاق متزعزعا مضطربا منذ عهد عريق في القدم. ولم تزل المحرمات النسبية التي تواضعت على حرمتها ومقتها طباع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف ونقاش، حتى أن يزدجرد الثاني الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج ابنته ثم قتلها، وأن بهرام جوبين الذي تملك في القرن السادس كان متزوجا بأخته. يقول بروفيسور أرثر كريستن سين أستاذ الألسنة الشرقية في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه إيران في عهد الساسانيين، إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل جات حياس وغيره يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات، ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج، فقد تزوج بهرام جوبين وتزوجت جشتشسب قبل أن يتنصر بالمحرمات، ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين، بل كان عملا صالحا يتقربون به إلى الله. ولعل الرحالة الصيني هوئن سوئنج أشار إلى هذا الزواج بقوله إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء. ظهر ماني في القرن الثالث المسيحي، وكان ظهوره رد فعل عنيف غير طبيعي ضد النزعة الشهوية السائدة في البلاد، ونتيجة منافسة النور والظلمة الوهمية فدعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم، وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه، فحرم النكاح استعجالا للفناء وانتصارا للنور على الظلمة بقطع النسل، وقتله بهرام سنة 276 ميلادي قائلا إن هذا خرج داعيا إلى تخريب العالم، فالواجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ إلى شيء من مراده، ولكن تعاليمه لم تمت بموته بل عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامي. ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة، وتقمصت دعوة مزدك الذي ولد 487 ميلادي، فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم، فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم. ولما كان المال والنساء مما حرصت النفوس على حفظه وحراسته، كان ذلك عند مزدك أهم ما تجب فيه مساواة والاشتراك. قال الشهرستاني أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء. وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين، وصادفت من قلوبهم هوى، وسعدت كذلك بحماية البلاط، فأخذ قباز يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها، حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات. قال الطبري افترض السفل ذلك واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله، لا يستطيع الامتناع منهم، وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه، ولا يملك شيئا مما يتسع به، إلا أن قال ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على حمله عليه، فانتشرت الأطراف وزادت الثغور. تقديس الأكاسرة. وكانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وكان الفارس ينظرون إليهم كآلهة ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئا علويا مقدسا، فكانوا يكفرون لهم وينشدون الأناشيد بألوهيتهم ويرونهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر، لا يجري اسمهم على لسانهم ولا يجلس أحد في مجلسهم، ويعتقدون أن لهم حقا على كل إنسان وليس لإنسان حق عليهم، وأن ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتات نعيمهم إنما هو صدقة وتكرم من غير استحقاق، وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة. وخلصوا بيتا معينا وهو البيت الكياني، فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا التاج ويجبوا الخراج، وهذا الحق ينتقل فيهم كابرا عن كابر وأبا عن جد، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا داعي نذل، فكانوا يديدون بالملك وبالوراثة في البيت المالك لا يبغون به بدلا ولا يريدون عنه محيصا، فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرا ملكوا عليهم طفلا، وإذا لم يجدوا رجلا ملكوا عليهم امرأة. فقد ملكوا بعد شيرويه ولده أزدشير وهو ابن 7 سنين، وملك فرخ زاد خسر وابن كسرى أبرويز وهو طفل، وملكوا بوران بنت كسرى، وملكت كذلك ابنة لكسرى ثانية يقال لها أزرمي دخت. ولم يخطر ببالهم أن يملكوا عليهم قائدا كبيرا أو رئيسا من رؤسائهم مثل رستم وجابان وغيرهما، لأنهم ليسوا من البيت الملكي. التفاوت بين الطبقات. وكذلك اعتقادهم في البيوتات الروحية والأشراف من قومهم فيرونهم فوق العامة في طينتهم وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم، ويعطونهم سلطة لا حد لها ويخضعون لهم خضوعا كاملا. يقول بروفيسور أرتهر كريستن سين، مؤلف تاريخ إيران في عهد الساسانيين: كان المجتمع الإيراني مؤسسا على اعتبار النسب والحرف، وكان بين طبقات المجتمع هوى واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة، وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقارا لأميرا أو كبير، وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه ولا يستشرف لما فوقه، ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه الله لها. وكان ملوك إيران لا يولون وضيعا وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزا واضحا، وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع. وكان في هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للإنسانية يظهر لك جليا في مجالس الأمراء والأشراف، حيث يقوم الناس على رؤوس الأمراء كأنهم جماد لا حراك بهم ويجلسون مسجر الكلب، وقد أكبر ذلك رسول المسلمين وأنكره. ويتبين مما روى الطبري ما وصل إليه الفرس من الاستكانة والخضوع لسادتهم جريا على عادتهم. قال عن أبي عثمان النهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس أجلسوا واستأذنوا يطلقونها على الأعياد المسيحية، فبدل استعمال تاف في كلمة نيثال كثيرا ما يكتبون تيت ويدعونها نيتال. بالنسبة للكلمة اللاتينية ناتاليس ميلاد المسيح ناتيفيتي، إنهم بذلك يصطنعون إظهار هذه الكلمة على أن أصلها هو ناتال التي تتضمن معنى الإبادة أو التدمير، وفوق ذلك فهم يمنعون استعمال كلمة باشال لعيد الفصح المسيحي ويصطعدون بكوف عن في ويقحمون حرف أيود ويدعونها كيتساش أو كيساش، وكلا طريقتي التلفظ تحملان معان شيطانية، فكيتشاس أصلها من كاتسا التي تعني البتر أو القطع، وكلمة كيساش أصلها من كيسا التي تعني الخشب أو المشنقة، وهذا سببه أن عيد الفصح يحتفل به المسيحيون في ذكرى المسيح الرجل الذي شنق الذي قتل مخادعة وقام ثانية من الموت.